أرضعت أختي فهل يكون زوجي محرما لها؟ إذا أرضعت أختك إرضاعا شرعيا 5 مرات وهي في الحولين من بعد فطمت صار زوجك أباه، نعم، وصارت أولادك صار أولادك جميعا إخوة لها، فهي خالتهم وهي أختهم، خالتهم من النسب وأختهم من الرضاعة، نعم.